الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. قبل أن نبدأ في الباب الجديد، باب ما يفسد الصوم، هناك مسألة في نهاية الباب السابق عند قول المؤلف رحمه الله، قال: ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. إذا كان قد نوى الإفطار فإن نية الصيام الواجب تبطل، وبناء عليه فيكون كمن لم ينوي، فله أن يصوم هذا اليوم نفلا، له أن يصوم هذا اليوم نفلا، بشرط ألا يكون هذا اليوم من رمضان. لذا قال: فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. فعندنا هذا اليوم له أحوال، إما أن يكون من رمضان، أو أن يكون قضاء رمضان، أو أن يكون نذرا أو كفارة، يعني هذا متصور في الواجب. فقوله فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان يخرج صورة أن يكون في رمضان فقط، وبناء عليه القضاء والنذر والكفارة له أن ينويه نفلا إذا قطع نية الصيام الواجب. إلى هنا تمام؟ قال: ومن قطع نية نذر أو كفارة، ولم يذكر القضاء، ولم يذكر القضاء، فقد يوهم أن القضاء ليس له أن ينويه نفلا، وله حكم رمضان، وله حكم رمضان، وهذا الذي سار عليه في الإقناع، هذا الذي سار عليه في الإقناع، فجعل للقضاء حكم رمضان من حيث إنه ليس له أن يصومه نفلا إذا قطع نيته، لكن المذهب أن له أن يصومه نفلا إذا قطع نيته ولو كان قضاء. إذن الصوم الواجب الذي لا يصح أن ينويه نفلا بعد قطع نية الصيام الواجبة هو صوم رمضان في رمضان، أما القضاء والنذر والكفارة فله أن ينويها نفلا. أما المذهب المشهور في المذهب عند المتأخرين هو صحة أن ينويه نفلا إذا كان قضاء. نشرح في الباب الجديد. موهم، العبارة الثانية موهمة، لأن قوله بغير رمضان قد تفيد العبارة بمنطوقها رمضان دون القضاء، وقد توهم أنه يشمل قضاء رمضان، وتركه لذكر القضاء في العبارة الثانية لا نستطيع أن نجزم أنه أراد موافقة ماذا؟ موافقة الحجاوي في الإقناع، بدليل أنه في الكشاف تعقب الحجاوي، ذكر يعني أشار إلى ما في المنتهى وغيره من صحة الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبير أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. أحسنت. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام مفسدات الصوم وما الذي يوجب الكفارة، والذي يوجب الكفارة كما يأتينا في الفصل التالي هو الجماع وما له حكم الجماع. قال: من أكل أو شرب. المفسدان الأولان هما الأكل والشرب، دل عليهما قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي الآية ما يدل على أن إباحة الأكل والشرب تمتد حتى تبين طلوع الفجر. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه، والحديث حديث قدسي. قالوا: ظاهر الأدلة المتقدمة الآية والحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، ولا فرق بين المغذي وغير المغذي، حتى لو بلع حصاة أو غيرها مما لا ينماع في الجوف فإنه يفطر بذلك. لذا قالوا لو أكل ترابا أو أكل ما لا يغذي ولا ينماع في الجوف كالحصى فإنه يفطر بذلك. الدليل الثالث قالوا لأن الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك، وهذا يصدق على الإمساك عن الأكل والشرب أصالة، فإذا لم يوجد ذلك فإنه لا يكون صائما شرعا. قال أو استعطى. السعوط هو جعل شيء في الأنف، والسعوط هو ما يجعل في الأنف من الأدوية. قال بدهن أو غيره فصل إلى حلقه أو دماغه. ما دليل كون السعوط مفطرا؟ قالوا الدليل أنه إذا استعط فإنه يدخل شيئا إلى جوفه من خلال الأنف، فهذا يفسد الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة. فقالوا لو لم يفسد الصوم بوصول شيء من الماء من خلال الأنف إلى الجوف لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة بالاستنشاق. قال أو احتقن. الاحتقان هو استعمال الدواء في الدبر. دليل إفساد الصوم بالاحتقان أنه يصل إلى الجوف، أنه يصل إلى الجوف. قالوا لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، وقالوا لأنه أبلغ وأولى من الاستعاط. ضابط المذهب في المفطر الذي له حكم الأكل والشرب هو وصول الشيء إلى الجوف من أي موضع كان، وصول الشيء إلى الجوف من أي موضع كان، أيا كان هذا الشيء مغذيا كان أو غير مغذ، وأيا كان قدره كثيرا أو قليلا، سواء كان هذا المنفذ معتادا كالفم أو كان غير معتاد كالعين. و الاحتقان قالوا هذا يحصل به وصول الشيء إلى الجوف فيفسد الصوم بهذا الوصول. وقالوا لما دل الدليل السابق حديث لقيط بن صبرة على النهي عن الاستعاط حال الصوم، يعني النهي عن المبالغة في استنشاق حال الصوم، فلأن ينهى عن إيصال شيء إلى الجوف من خلال الدبر من باب أولى، من باب أولى، لأنه قالوا هو أبلغ وأولى من الاستعاط. هذا الاحتقان. إذن مر معنا الأكل والشرب، الثالث السعوط، الرابع الاحتقان، الخامس الاكتحان. قال واكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه. مفهومه أنه إذا كان لا يعلم وصوله إلى حلقه فإنه لا يفسد بذلك، لا يفسد الصوم بذلك. قل رطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ضرور أو إثمد كثير. قوله أو إثمد كثير مفهومه أنه إذا اكتحل بإثمد غير كثير يسير فإنه لا يفسد الصوم بذلك، لأنه قيد الإثمد بالكثير كذا. وقوله أو إثمد كثير يفيد أن الاكتحال بغير الإثمد لا فرق فيه بين الكثير والقليل. معي شباب؟ طيب، مفهوم قوله إثمد كثير نص عليه في قوله، أو نص على هل مفهوم بقوله أو يسير مطيب. قوله يسير مطيب يفيد أنه إذا كان يسيرا غير مطيب فإنه لا يفسد الصوم، وهذا مفهوم قوله أو إثمد كثير. فيسير مطيب عائد على الإثمد، ومفهوم قوله يسير مطيب أنه إذا كان كثيرا مطيبا فإنه من باب أولى، من باب أولى. إذن يحصل لنا أو يعني يتحصل لنا مما سبق أن الاكتحال بغير الإثمد مفسد مطلقا إذا علم وصوله إلى الحلق. ثانيا الاكتحال بالإثمد إذا كان كثيرا فإنه مفسد مطلقا. ثالثا الاكتحال بالإثمد إذا كان يسيرا غير مطيب فإنه لا يفسد. رابعا إذا كان يسيرا مطيبا وهو إثمد فإنه يفسد. هذه أحوال الاكتحال الأربعة. قال فسد صومه، ثم ذكر دليل ذلك لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. وعلى المذهب كما ذكرت لابد من وجود طعم الكحل في الحلق أو أن يعلم وصول الكحل إلى الحلق، أما إذا لم يجد الطعم ولم يعلم الوصول فإنه لا يفسد بذلك. نص على ذلك الإمام أحمد، وأيضا نص الإمام أحمد على أنه إذا اكتحل بالإثمد اليسير غير مطيب فإنه لا يفطر بذلك. التفريق بين الكثير واليسير من الإثمد هذا نص عليه الإمام أحمد. ما دليل إفساد الصوم بالاكتحال؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمدي المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود. فهذا دليل على إفساد الصوم بالاكتحال، ودليل على أيضا التفريق بين الإثمد وغيره. إذا لم يتحقق وصوله إلى حلق فلا فطر. لماذا؟ لعدم تحقق ما ينافي الصوم. طيب، هذا المفسد الرابع الخامس الاكتحال هو المذهب، الإفساد الصوم بالاكتحال هو المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاكتحال لا يفسد الصوم مطلقا. لماذا؟ لأن العين ليست منفذا مطلقا، فله حكم ما لو دهن رأسه فلا يفطر بذلك، فكذلك إذا اكتحل. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. الصور السابقة هي أحوال لإدخال شيء إلى الجوف، ثم عمم المؤلف رحمه الله هذا الحكم ليشمل أي داخل للجوف من أي موضع كان. فالضابط في المذهب كما ذكرنا أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه، كدماغه، كما لو أدخل شيئا إلى دماغه. هذا يشمل ما إذا أدخل شيئا إلى جوفه أو أدخل شيئا إلى مجوف في جسدك الدماغ، سواء كان ينفذ إلى المعدة أو كان لا ينفذ إلى المعدة. إذا وصل هذا باختياره وكان مما يمكن التحرز عنه، سواء وصل من خلال الفم على العادة أو وصل من خلال الأنف كالسعوط، وصل إلى الفم كالعادة كما لو أكل، أو على غير العادة كما لو وضع له وجور أو وجور كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله، أو كان من غير العادة كما لو وصل من خلال الأنف كالسعوط، أو لو وصل إذا إلى الجوف من خلال الأذن، فهذا أيضا مفسد. وبناء عليه نقول على المذهب القطرة في الأذن مفسدة للصوم لأنها تصل إلى الجوف. أو ما يدخل إلى العين كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة، أو ما يصل من مداوات الجائفة أو دواء المأمومة، يعني المجروح جرح جائفة أو مأمومة، فإذا وضع دواء في هذا الجرح الذي يكون قد وصل إلى الجوف فإنه يفسد الصوم. قالوا وكذا إن جرح نفسه أو جرح غيره بما يصل إلى الجوف، فإذا طعن نفسه فيقولون يكون قد أوصل هذا الحاد إلى الجوف فيفسد الصوم، وكذا إذا طعن غيره، هذا إذا كان قد وصل إلى الجوف. سواء استقر هذا الذي طعن به استقر في الجوف أو لم يستقر، فلا عبرة باستقراره في الجوف، فكذا لو عاد فخرج منه فإنه يفسد الصوم. قالوا لأن هذا كله يكون قد أوصل به شيئا إلى جوفه باختياره فيشبه الأكل فله حكم الأكل. وكذا قالوا لو ابتلع خيطا وكان طرف الخيط في يده ثم أخرجه بدون أن يبتلعه كاملا فإنه يفسد الصوم، طيب هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر بمداوات جائفة ولا مأمونة ولا حقنة، وقد يقال إن قاعدة شيخ الإسلام في هذا الباب أنه لا يفسد الصوم بوصول شيء إلى الجوف إلا من خلال المنفذ المعتاد وهو الفم، أظن أنه نقل، أظن يعني يحتاج إلى مراجعة، أن بن عبد الهادي نقل عن شيخ الإسلام أنه إذا بلع حصاة فإنه لا يفسد الصوم، يعني يستثني غير المغذي، لكن الأصل أن كل ما وصل من خلال الفم إلى الجوف فهو أكل سواء كان مغذيا أو غير مغذي، هذا من خلال الفم. يبقى عندنا صورة في التطبيق المعاصر، يعني على قاعدة شيخ الإسلام نقول كل ما وصل إلى الجوف من غير الفم ليس مفسدا. يبقى صورة في التطبيق المعاصر وهي المغذيات. فقد يقال وهو يعني مذهب إلى كثير من الباحثين المعاصرين، وأظن قرار مجمع الفقه الإسلامي على هذا، أن أن المغذي الذي يقوم مقام الأكل والشرب له حكم الأكل والشرب في إفساد الصوم، فيتحصل لنا مما سبق أنه لا يفسد الصوم إلا من خلال الفم، وأما من غير الفم فما كان يقوم مقام الأكل والشرب، هذا يصدق على الإبر المغذية أو المغذيات، فهذه لها حكم الأكل والشرب، أما ما سواها فليس له حكم الأكل والشرب. يستثنى حتى على المذهب من الواصل إلى الجوف المفسد للصوم إذا كان قد وصل إلى الجوف من خلال الإحليل، الحليل يعني الذكر، فإذا قطر في ذكره أو غيب فيه شيء فوصل إلى المثانة فعلى المذهب لا يبطل بذلك الصوم. لماذا؟ قالوا لأن الذكر لا منفذ فيه إلى الجوف، وإنما ينفذ إلى المثانة، والمثانة يرشح فيها البول رشحا، فهو بمنزلة ما لو ترك البول في المثانة، فقالوا المثانة لا ينفذ منها البول إلى البدن، وإنما ينفذ من البدن إلى المثانة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي. حسنت. ذكرنا كم من المفسدات؟ خمسة، ثم ذكر أدخل يجوء في شيء ممكن نجعله السادس، هذا يكون السابع، الاستقاء يعني طلب القيء، سواء كان القيء قليلا أو كثيرا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على إبطال صوم من استقاء عامدا، ومفهوم هذه العبارة أنه إذا غلبه القيء فإنه لا يفسد صومه، ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استمنى فأمنى، أو مذي أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى، أو مذي أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لا إن أمدى. أحسنت. هذه الجملة فيها عدد من الأحكام. أولا قال رحمه الله: أو استمنى فأمنى، إذا أخرج المني من خلال الاستمناء باختياره فإنه يفسد بذلك الصوم. دليل ذلك على المذهب قالوا: إذا كان يفسد الصوم بخروج المني بالقبلة فلن يفسد الصوم بخروج المني بالاستمناء من باب أولى. ما دليل إفساد الصوم بخروج المني من القبلة أو بالقبلة؟ قالوا: دليل حديث عمر أن النبي أنه قال: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به. قال: فمه. رواه أبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القبلة بالمضمضة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول من الماء إلى الجوف فإنها لا تفطر، فإذا كان معها نزول فإنها تفطر، فإنها تفطر. فدل الحديث على أن التقبيل إذا أدى إلى خروج المني فإنه مفسد للصوم، فكذلك يقاس الاستمناء على التقبيل مع الإنزال. ويستدل أيضا لذلك بحديث أبي هريرة المتقدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقالوا الإنزال فيه تمام الشهوة. قال: أو مذي، عندكم في النسخة الثانية أمذى، في بعض النسخ مذي وفي بعض النسخ أمذى. أو مذى جيد، عندكم مذية كذا؟ مذية وأمذى في النسخة الأخرى. أمذى مذية محتملة، محتملة، والمعنى أنه إذا استمنى فخرج منه المذي، فخروج المذي من الاستمناء مفسد للصوم على المذهب. لماذا؟ قالوا: لأن المذي يتخلل من خلال الشهوة كالمني، فله حكم المني، يعني قاس المذي على المني بجامع خروجهما من الشهوة، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، في أي المسألتين؟ المذي فقط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصوم لا يفسد بالمذي. وقالوا إن قياس المذي على المني لا يصح للفرق بين المذي والمني. قال: أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى. إذا باشر أو قبل فخرج منه المني فإنه يفسد بذلك الصوم، لحديث عمر رضي الله عنه المتقدم. قال: أو قبل أو لمس، اللمس إذا خرج معه المني قالوا يفسد الصوم كما يفسد خروج المني من القبلة الصوم، يعني قياسا على القبلة، لاشتراكهما في المباشرة المؤدية إلى الإنزال. قال فأمنى، قوله فأمنى مفهومه أنه لو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس ولم يخرج منه مني فإنه لا يفسد صومه، لأن اللمس لوحده لا يؤدي، والقبلة كذلك والمباشرة كل، لأن هذه كلها لا تفسد الصوم. دل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، رواه البخاري. قال فأمنى أو مذي أو أمذى، إذا خرج المذي من المباشرة أو التقبيل أو اللمس فعلى المذهب يفسد الصوم، كما يفسد الصوم خروج المذي من الاستمناء، ودليله ما سبق، لأن المذي والمني مشتركان في كونهما خارجين تخللهما الشهوة، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو خروج، وهي خروج المذي مما سبق من المباشرة أو التقبيل أو اللمس، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن خروج المذي لا يفطر. قال أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. نلاحظ في المسألة الأخيرة هنا أن المذهب فرق عند تكرار النظر بين خروج المني والمذي، بخلاف الاستمناء وبخلاف المباشرة والتقبيل واللمس، صحيح؟ وهو كذلك. فالمذهب قالوا إذا كان خروج المذي بسبب تكرار النظر فإنه لا يفسد بذلك الصوم، لا يفسد بذلك الصوم. لماذا؟ قالوا لأن خروج المذي من تكرار النظر لا نص فيه، أما إذا كان، وقالوا إن المذي هنا، قالوا إن المذي لا يلحق بالمني لضعفه عنه، لضعفه عنه، هذا المذهب. وقد تقولون بناء على قول الثاني واختيار شيخ الإسلام أنكم أيها الأصحاب ما دمتم لم تلحقوا المذي بالمني هنا فكذلك لا تلحقوه في المسألتين السابقتين. طيب أما إذا كان قد كرر النظر فأنزل منيا فإنه يفسد صومه، قالوا لأنه إنزال يتلذذ به أشبه الإنزال باللمس، أشبه الإنزال باللمس. لذا قال في المتن قال أو كرر النظر فأنزل منيا، قولهم منيا زيادة من الشارح البهوتي لإخراج المذي، لئلا توهم العبارة أنها تشمل المني والمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. أحسنت، عددنا المفسدات وصلنا كم؟ 10 إلى الحجامة على تعدادنا، على تعدادنا 10 حجامة، لا بأس. طيب عندنا أكل شرب صعوط احتقان اكتحال ادخال إلى الجوف استقاء استمناء، إذا جعلنا المباشر وكذا خروج الشهوة، كل هذا التاسع. إذا جعلنا خروج المني بأي شهوة أو مذي يكون هذا التاسع. خروج الدم بالحجامة مفسد للصوم، وهذا يفسد صوم الحاجم والمحجوم، يفسد صوم الحاجم والمحجوم. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم، قوله ظهر دم مفهومه أنه إذا حجم أو احتجم ولم يظهر دم فإن الصوم لا يفسد، وهو كذلك على المذهب. قال عامدا ذاكرا، قوله عامدا ذاكرا هذان قيدان يفيدان أنه لو كان غير عامد، لو كان مخطئا أو كان ناسيا فارتكب مفسدا من المفسدات السابقة فإن الصوم لا يفسد بذلك. قال عامدا ذاكرا ولم يذكر عالما، فلم يذكر قيد، نعم لم يذكر القيد الذي يخرج الجهل. والمذهب هو أنه إذا فعل ذلك جاهلا فإن الصوم يفسد بذلك. يعني هنا على المذهب فرقوا ما بين القصد والذكر وما بين الجهل وما بين العلم، فقالوا إن القصد والذكر شرطان لإفساد الصوم، بينما العلم ليس شرطا إفساد الصوم. بناء عليه قالوا يفسد الصوم ولو ارتكب هذا المفسد جاهلا، بينما لا يفسد الصوم إذا ارتكب هذا المفسد ناسيا أو مخطئا أو مكرا كذلك. عامدا تخرج، إما أن يكون خطأ أو أن يكون مكرها، ولعل الأقرب حملها على الإكراه، ولعل الأقرب حملها على الإكراه كما سيأتي. ممكن ينسى، يعني لو نسي أنه رمضان فأكل وشرب، متصور طيب متصور شيخ في أول يوم رمضان هذا كثير. ثاني إن الشيخ يعني لو ذهل الإنسان حتى في وسط الشهر حتى ولو كان مقيما يحصل هذا أشكال يعني. طيب قال عامدا ذاكرا، إذن هذان القيدان يفيدان عدم اشتراط العلم، وبناء عليه لو جهل التحريم فإن الصوم يفسد بذلك لعموم الأدلة المفسدة للصوم. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إن كان جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم فإنه لا يفطر بذلك. طيب قال في الكل، قول في الكل يعود على ماذا؟ ماذا؟ على يعود على جميع المفطرات السابقة، الأكل والشرب وما عطف عليهما. قال عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، ثم ذكر دليل فساد الصوم بالحجامة، وهو حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاج من المحجوم، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث أيضا روي عن ثوبان رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه، وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب. وذكروا أن إسناد حديث رافع إسناد جيد، وقالوا حديث ثوبان وشداد صحيحان. قال علي بن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان. طيب ما العلة في فطر الحاجم؟ سيأتينا الآن سيأتينا. على المذهب العلة خروج الدم، لذا قالوا وظهر دم، فالعبرة بخروج الدم، إذا خرج دم فإن الصوم يفسد، إن لم يخرج دم فإن الصوم غير مفسد. وأما الرواية التي تذكر في الغيبة فقالوا إنها لا تفيد التقييد ولا تصح عند بعضهم. طيب هذه المسألة هي من المفردات، يعني فساد الصوم بالحجامة من المفردات. جمهور أهل العلم أن الحجامة غير مفسدة للصوم. عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل في الحاجم فيقول إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا. وبناء عليه فتكون العلة عند شيخ الإسلام في حق الحاجم هو احتمال وصول أجزاء من الدم إذا مص الحاجم الدم من المحجوم. أما المذهب فالعلة عندهم خروج الدم، بمجرد خروج الدم يفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور قالوا لا فطر بالحجامة، وقالوا مما يدل على عدم الفطر بالحجامة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري. وقالوا رخص في الحجامة للصائم أبو سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما. ما جواب المذهب عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وحديث عند البخاري؟ أجابوا عن بأن الإمام أحمد رحمه الله ضعف هذا الحديث وذكر أن الأنصاري ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، على فرض صحة الحديث قالوا هو منسوخ، بدليل أن ابن عباس وهو راوي هذا الحديث كان يعد الحجامة والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم كذلك. الجواب الثالث، قالوا يحتمل أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لعذر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده، فقالوا عن المذهب إن الأحاديث التي تدل على فطر الحاجم والمحجوم أكثر واعتضدت بعمل الصحابة، وهي قول، والحديث الآخر فعل، يعني دليل جمهور حديث عباس فعل، فقالوا القول مقدم على الفعل لعدم عموم الفعل. وأيضا قالوا الفعل هذا يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا النسخ لحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من نسخ الأحاديث الدالة على فطر الحاجم والمحجوم. لماذا؟ قالوا لأن حديث ابن عباس موافق لحكم الأصل، فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة، بخلاف نسخ حديث فطر الحاجم والمحجوم يلزم منه النسخ مرتين. من معنى الآن الأصل فساد الصوم بالحجامة أو لا؟ الأصل فساد أو لا؟ الأصل عدم الفساد، عدم الفساد. فحديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إنه منسوخ، هذا أولى، لأنه سنقلنا عن الأصل مرة واحدة. أما إذا قلنا إن حديث فطر الحاجم والمحجوم هي المنسوخ، فهذا يعني أن الحديث دلت على الفطر ثم دلت على عدم الفطر، فيكون النسخ مرتين. إذا قالوا نسخ حديث ابن عباس أولى من نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أن الصائم لا يفطر بخروج الدم بغير الحجامة، لا يفطر بخروج الدم بغير الحجامة، وهذا يفيدنا أن العلة هي خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة. وبناء عليه إذا خرج الدم بالفصد أو الشرط أو الرعاة فإنه لا يفسد بذلك الصوم، قالوا لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه، يعني المذهب لا يقاس الفصد والشرط والرعاة على الحجامة، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يفسد الصوم بالفصد والشرط والرعاف، وكذلك إذا خرج الدم بأي شكل كان أو بأي طريقة كانت. إذن نفهم من هذا أن العلة عند شيخ الإسلام خروج الدم لأنه مظنة الضعف، بينما على المذهب العلة هي خروج الدم من خلال ماذا؟ الحجامة، الحجامة، خروج الدم بالحجامة. سم. ممكن صحيح خروج دم الحجامة ظاهرها هكذا. نعم صحيح. سم. شيخ الإسلام ما يفصل في الدم إذا كان قليلا أو كثير؟ أو كثير لا أعرف، محتمل محتمل. صلى الله عليه. ليش الفصل يفطر إذا كان يضعف؟ ده هو حكم الحجامة، يعني الشيخ الإسلام يقيس في الفصل على الحجامة، يجعل عبرة بخروج الدم. بلى تفضل. فقط المحجوم اللي فصل فيه. نعم. أسلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى. يعني الشيخ الإسلام عفوا يفصل في الحاجم. محجوم لا إشكال. قال المصنف رحمه الله تعالى لا إن كان ناسيا أو مكرها. ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما السكره عليه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان الصور التي لا يفسد معها الصوم، وهي ما إذا ارتكب شيئا من مفسدات الصوم ناسيا أو مكرها، وهنا أيضا لم يذكر الجهل مما يؤكد التقرير السابق. قال ولو بوجور، وهو الدواء الذي يوضع في الفم، فلو وضع في فمه دواء وهو نائم أو مغمى عليه فإنه يفسد بذلك الصوم، عفوا لا يفسد بذلك الصوم. قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، لعموم الأدلة. ما الأدلة؟ دليل الأول حديث عفية لأمتي عن خطأ ونسيان، والحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكره عليه. الدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي ذكره المؤلف رحمه الله. الدليل الثالث قالوا يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، من يعرف؟ المتقدم في القيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في حق من خرج منه القي بغير قصد. فإذا وجد الشيء من الصائم بغير اختياره فإنه لا يثبت الحكم فيه، فيقاس على خروج القي بغير الاختيار كل مفسد وجد من الصائم بغير اختياره. الدليل الرابع قالوا لأن الصيام عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهو كالصلاة والحج. يستثنون من المفسدات التي لا يغتفر فيها في النسيان والإكراه، يستثنون ليس من المفسدات عموما من الأحكام، يستثنون النية وأيضا الشروط، فقالوا الشروط ومنها النية لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. نعم، بقي في المفسدات التي لا يغتفر فيها بالنسيان والجهل، بقي عند بالنسيان والإكراه عندنا الجماع، عندنا الجماع ويأتينا في الفصل التالي. الجماع على المذهب يفسد الصوم مطلقا في حق الرجل ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، وعلى المذهب عليه ماذا؟ كفارة، القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا فرق بين الجماع وباقي المفسدات، فلا قضاء فيها ولا فلا قضاء فيه ولا كفارة إذا وجد من الناس أو المكره والجاهل. قال: أو طار إلى حلقه ذبابا وغبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر. قوله أو دخان أو دخان من طريق أو دقيق أو محتمل أو دخان أو دخان، طار إلى حلقه دخان أو من طريق أو دقيق أو دخان، وش عندكم مشكلة؟ الضم، بالضم أو غبار، إيه نعم بالضم أدق، ضم أدق، لماذا؟ معطوف على غبار وليس معطوف على طريق أو دقيق. صحيح. إذن العبارة أنه إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان فإنه لا يفطر بذلك. والمفهوم أنه إذا ابتلع الدخان قصدا، إذا ابتلع الدخان قصدا فإنه يفطر بذلك، لأنه قال طار يعني بغير قصده. المفهوم أنه إذا ابتلع بقصده فإنه يفطر بذلك. قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، ذكر في الشرح أنه لا يعلم فيه خلافا. وقالوا إن هذا كله يوجد منه بغير اختياره ولا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت وسعه وطاقته، فلم يفسد به الصوم، فهو غير داخل في التكليف لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والضابط في المذهب هو أن كل أمر غلب عليه الصائم فليس فيه قضاء ولا كفارة إلا الجماع، إلا الجماع. من الضابط في المذهب أن كل أمر غلب عليه الصائم فليس فيه قضاء ولا كفارة إلا الجماع. الشارع الممر غبار من طريق أو دقيق، أي نعم، يعني الغبار جاءه لما مشى في الطريق أو كان الغبار بسبب الدقيق، يعني الدقيق تخلله غبار. البخور كالدخان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو درعه القيء أي غلبه أو طيب. أحسن. ذكر مسألة أخرى لا تفسد الصوم، وهي ما إذا وجد منه تفكير ثم إنزال فإنه لا يفسد الصوم بذلك. وذكر الحديث، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل بهذا. الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأنه لا نص في الفطر بالإنزال مع التفكير ولا إجماع. قال وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. وهذا جواب عن إيراد متوقع من القارئ أنه لماذا لا يقاس تكرار التفكير على تكرار النظر في إفساد الصوم مع الإنزال. فذكر مؤلف رحمه الله أن قياس تكرار التفكير على تكرار النظر غير مسلم لأن تكرار التفكير دون تكرار النظر. دونه في ماذا؟ قال هو دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. قال المصنف رحمه الله تعالى أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه بحلقه. أحسنت. إذا كان قد احتلم فإنه لا يفسد صومه بذلك لأنه مغلوب عليه على التقعيد السابق. إذا درعه القيء فإنه لا يفسد صومه بذلك لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فلا قضاء عليه. قالوا إذا درعه القيء يعني غلبه القيء فوصل إلى فمه ثم عاد إلى جوفه بغير اختياره هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. بينما إذا وصل إلى فمه ثم عاد إلى جوفه باختياره فإنه يفطر بذلك. يفطر بذلك كما لو بلع القيء بعد انفصاله عن فمه. إذا أصبح وفي فيه شيء من الطعام قالوا إنه لا يخلو من حالين. إذا أصبح يعني أذن للفجر طلع الفجر وفي فمه طعام فلا يخلو من حالين. حال الأولى أن يكون الذي في فمه من الطعام يسيرا ولا يتمكن من لفظه فيبتلعه، فهذا لا يفطر به لأنه لا يمكن التحرز منه، فهو يشبه الريق في هذه الحالة. الحالة الثانية وهذا حكى ابن المنذر الإجماع عليه على أنه لا يفسد الصوم في هذه الحالة أو لا يفسد الصوم في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون الذي في فمه كثيرا يمكنه لفظه، فهنا إذا لفظه فلا شيء عليه، وكذلك إذا دخل إلى حلقه بغير اختياره لمشقة الاحتراز منه. أما إذا ابتلعه قاصدا فإنه يفسد بذلك صومه. طيب، لذا عند قول مؤلف رحمه الله كذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد فهنا لا يفسد الصوم للقاعدة المتقدمة، وهي الحال الأولى التي ذكرناها. ثم قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره هذه هي الحال الثانية. لا يفطر إلا لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. قالوا هنا لا يفطر بخلاف الكحل. الكحل يقولون إذا وجد طعمه في حلقه يفسد، بينما هنا لا يفسد. قالوا لأن أجزاء الكحل تصل إلى الحلق، بينما هنا إذا لطخ باطن قدميه فوجد الطعم في الحلق لم يصل شيء من أجزاء هذا الملطوخ إلى الحلق بخلاف الكحل. وكذلك قالوا لأن الكحل يشاهده إذا تنخع، يعني يمكن أن يجد أجزاءه إذا تنخع بخلاف اللطخ القدم. قال المصنف رحمه الله تعالى أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكرها له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. أحسنت. ذكر أيضا أمرا لا يفسد الصوم وهو ما إذا اغتسل الإنسان أو ثم انضمض استنثر ثم ولو بالغ ثم دخل الماء إلى حلقه. إذا اغتسل فما الحكم؟ قالوا اغتسال الصائم جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما. ثانيا دليل ثاني على جواز اغتسال للصائم أن الله عز وجل أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، هذا يلزم منه جواز الاغتسال بعد طلوع الفجر لأنه يلزم منه جواز أن يصبح الإنسان جنبا. المضمضة والاستنشاق لا تفطر بغير خلاف عن المذهب، سواء كانت بطهارة أو كانت بغير طهارة، يعني كانت بسبب طهارة كما لو كان يغتسل أو يتوضأ، أو كان كانت لسبب آخر. دليل ذلك ما تقدم من حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فما هذا؟ الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لأن الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل فيه كالأنف والعين. يعني قالوا الوصول إلى الفم ثم الخروج لا يفسد الصوم كما لو وصل إلى العين ثم خرج، أو وصل إلى الأنف ثم خرج، يعني لابد من الوصول إلى الجوف. قال: لعدم القصد، وهذا أيضا بناء على التقعيد السابق في ضابط المفسدات للصوم إذا كانت بغير قصد. تكره المبالغة في المضمضة واستنشاق الصائم. دليل ذلك حديث لقيط بن سبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في استنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة. قال: وتقدم، متى تقدم؟ في باب السواك وسنن الوضوء. صحيح، في باب السواك وسنن الوضوء. قال: ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، لغير صائم فتكره. قال: وكره له، الضمير في كره يعود على المضمضة والاستنشاق، نعم، عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش. هذا كله نص عليه الإمام أحمد، وسئل الإمام أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمج الماء، قال: يرش على صدره أحب إليه. وذكر حكما آخر أيضا يكره، وهو أن يغوص في الماء لغير غسل مشروع أو تبرد. ثم ختم بالقاعدة السابقة، وهي أن الصوم لا يفسد بأي شيء دخل إلى الحلق من غير قصد. دليل ذلك أن غير القاصد غافل غير مكلف، وإلا يلزم من تكليف ما لا يطاق. طيب شيخ، المذهب ما ضابط الجوف عندهم، والشيخ الإسلام ما ضابط الجوف عنده؟ سؤال جيد، ايش رأيكم ضابط الجوف على المذهب؟ كل شيء، لو دخل إلى الفم فقط هنا لم يصل إلى الحلق. لا، هذا ظاهر، الفم عندهم ظاهر كما مر معنا، يعني الفم، الأنف، الأذن، هذه ظاهرة. حتى العين إذا كان ظاهرا لم يصل إلى الحلق، هذا له حكم ظاهر، يعني إذا غاب داخل البدن يمكن تقول في الدماغ أو في الرئة أو في، نعم، في أي جهة. لذا يقولون في الدماغ، إذا جرح في الدماغ فأدخل شيئا، إذا يقولون إذا طعن في أي جهة حتى لو كان في قدمه طعن فوصل إلى الجوف، يقولون هذا مفسد الصوم. هذا المذهب. شيخ الإسلام إذا قلنا، وهذا المعنى الذي ذكرته لكم، يعني هو يمكن أن يكون استقراء كلام شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ذكر عدد من الصور لا تفطر خالف فيها المذهب، فيمكن أن نأخذ من تقعيد شيخ الإسلام أن العبرة بوصول الشيء من خلال الفم، لأنه هو المذهب المعتاد. فيفهم من أن الوصول إلى البدن، إلى جوف البدن من أي موضع إن كان لا يفسد عن شيخ الإسلام، لابد أن يصل إلى الجوف عن طريق الفم، ويمكن أن يخرج على كلام شيخ الإسلام أن المغذيات المعاصرة لها حكم الأكل والشرب، لأنها تصل إلى داخل البدن وتقوم مقام الأكل والشرب، فيحصل بها المعنى الذي يحصل في الأكل والشرب. شيخ، دليل المذهب على أن جعل البدن كله جوف كيف؟ مثل قضية المبالغة في الاستنشاق دليل، الاكتحال دليل، وقالوا المعنى، هذه كلها تصل شيخ إلى المعدة، نقول إنها قد يعني إنها تغذي، لكن الدماغ مثلا، اليد، الرجل، هذه ما لها أصل، ما تغذي الشخص. صدق، ولا لها تأثير على البدن. صدق، هم نظروا إلى أن الوصول إلى الجوف له حكم الأكل، فليست العبرة بالوصول إلى المعدة، وإن كانوا منهم من قال أن الوصول إلى الجوف قد يؤدي بهذا الواصل إلى أن تصل أجزاء منه إلى المعدة، يعني منهم ما ذكر هذا. فسواء كان المقصود احتمال الوصول إلى المعدة، أو كان المقصود أن الجوف يشمل جميع أجزاء ولو لم تصل إلى المعدة، نظروا إلى أن معنى الأكل يصدق على أي شيء يدخل البدن إلى جوف البدن من أي موضع كان، كانوا معمموا المعنى. سمي الشيخ أحمد. ثم أليس وإن لطخ باطن قدميه يخلف قدمه أو وصل إلى جوفه من أي موضع كان، أم يعتبر القدم ليس أصلا منفذا؟ سؤال جيد. والآن الشيخ أحمد يقول على تقعيد المذهب الذي ذكرناه قبل قليل، كيف يقول أنه إذا لطخ قدمه بشيء فوجد الطعم في حلقه أنه لا يفطر؟ المذهب ليست العبرة عندهم بوصول الطعم إلى الحلق، ليست العبرة عندهم بذلك، لأنه قد يصل الطعم حينه من خلال رائحة، من خلال رائحة، فالوصول الطعم بذاته ليس مفسدا للصوم، وإنما لابد أن تصل الأجزاء إلى الجوف. فإذا كان قد لطخ قادم باطن قدميه فهنا لم تصل الأجزاء إلى الجوف. واضح شيخ أحمد؟ نعم جزاك الله خير. بالنفاذ، أحسنت، بالنفاذ إلى الجوف. لذا يقولون في الطعن وغيره لو لم يجد الطعن في الحلق لا إشكال، لأنه نفذ إلى الجوف، فالعبرة بالوصول إلى الجوف على المذهب. نعم صحيح. وعلي يقول نخرج عن المذهب أنه إذا تبرع بالدم فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن له حكم الفصد والشرط، ليس حجامة. لا ليس له حكم الحجامة. لا أثر للجهل والعلم، يعني لا يشترط لصحة إفساد الصوم أن يكون عالما، حتى ولو كان جاهلا في نفس الصوم. يعني شخص جاهل أن الحجامة تفطر فحجم، نقول لا إثم عليك ويجب عليك القضاء على المذهب. هذه من المسائل التي مرت معنا في أكثر الموضع. تقعيد المذهب في مسألة الجهل والتفريق ما بين الجهل وبين النسيان والإكراه يعني مسألة كبيرة تحتاج إلى نظر، لكن من يعني عدد من نصوصهم يمكن أن يقال إن الناسي والمكره على خلاف الأصل، الأدلة فيهما على خلاف الأصل، والأدلة العامة تفيد وجوب الإمساك. يعني الأصل أن المفسد إذا وجد فإنه يفسد الصوم، أخرجنا النسيان والإكراه للأدلة، فإذا وجد مفسد فنقول الجهل يرفع الإثم ولكن لا يرفع القضاء، لأن القضاء حكم وضعي والإثم حكم تكليفي. واضح؟ سمشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا من أكل ظنا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. أحسنت. طيب، هذه مسألة لها أحوال، لعلنا نصورها بذكر أحوالها ثم نوضحها من كلام المؤلف رحمه الله. الأكل أو الشرب مع الشك في طلوع الفجر أو الشك في غروب الشمس أو اعتقاد أنه ليل، المسألة لها 9 صور مردها إلى 3 أحوال. الحال الأولى أن يأكل شاكا في طلوع الفجر، الحال الثاني أن يأكل شاكا في غروب الشمس، الحال الثالث أن يأكل معتقدا أنه ليل، سواء كان هذا قبل الفجر أو كان قبل المغرب. فالاعتقاد لا فرق فيه بين أن يكون هذا في أول النهار أو في آخره، بينما الشك نفرق بين أول النهار أو آخر النهار. إذن عندنا 3 أحوال، في كل حال من هذه الأحوال الثلاثة عندنا ثلاثة احتمالات: إما أن يتبين له صوابه، أو أن يتبين له خطأه، أو أن لا يتبين له شيء. فعندنا 3 احتمالات، 3 احتمالات في ثلاث أحوال، فالمجموع 9 صور. فعندنا 9 صور. متصور الشك والتبين الصواب والخطأ، يعني نمثل في الشك بطلوع الفجر مثلا، المقصود أنه إذا كان قد استيقظ آخر الليل وشك هل أذن الفجر أو لم يؤذن فأكل، فهنا أكل ولم يجزم بأن الفجر لم يطلع، يعني لم يجزم بأنه ما زال في الليل، عنده شك، يعني عنده تردد، فهل يجوز له الأكل؟ نعم يجوز له الأكل. ويأتينا ما الحكم؟ نقول له 3 أحوال، أو نقول عندنا 3 احتمالات: إما أن يتبين أنه أكل قبل طلوع الفجر، نظر وقت الأكل فإذا به قبل أذان الفجر، أو يتبين له أو أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، يعني تبين له خطأه، يتبين له أنه أكل نهارا. الحال الثالثة أو الاحتمال الثالث ألا يتبين له شيء، لا يعرف الحال وقت الأكل، هل كان قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر. واضح هذا؟ كما نقول في الشك في طلوع الفجر نقول كذلك في الشك في غروب الشمس، لها ثلاث أحوال. معتقدا أنه ليل، هذا عند وجود الاعتقاد وهو مرتبة دو فوق الشك، نقول لا فرق بين أن يكون هذا آخر الليل أو قبل المغرب أو بعد المغرب، يعني أكل معتقدا أنه لم يطلع الفجر أو أكل معتقدا أن الشمس قد غربت، ففي هاتين حالتين لهما حكم واحد، فنقول إما أن يتبين له صوابه أنه أكل ليلا، أو أن يتبين له خطأه أنه أكل نهارا، أو لا يتبين له شيء. واضح؟ هذا هذا الآن ذكر الصور، ما الأحكام فيها؟ معيولهم ضيئين معي عبد الرحمن. الأحكام فيها على المذهب يقولون متى تبين له خطأه وجب عليه القضاء، مرتاحين. إذا تبين له خطأه في الأحوال الثلاثة، سواء أكل شاكا في طلوع الفجر أو شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل، متى ما بان نهارا يعني تبين له خطأه يجب عليه القضاء. فصفنا الآن ثلاث صور من التسع يجب فيها القضاء، صح؟ طيب، عندنا صورة رابعة على المذهب يجب فيها القضاء إذا لم يتبين له شيء، متى؟ إذا أكل شاكا في غروب الشمس. يقولون إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يجب عليه القضاء أيضا إذا لم يتبين له شيء، متصور؟ بقي عندنا خمس صور لا يجب فيها القضاء. إذا أكل شاكا في طلوع الفجر وتبين له صوابه، أكل شاكا في طلوع الفجر لم يتبين له شيء، أكل شاكا في غروب الشمس وتبين له صوابه، أكل معتقدا أنه ليل فتبين له صوابه، أكل معتقدا أنه ليل فلم يتبين له شيء، لا يجب عليه القضاء على المذهب في هذه الصور الخمس. ما السورة؟ سم؟ صورة، ما الصورة؟ لماذا؟ أربع وخمس. أكل شاكا قبل غروب الشمس ولم يتبين له شيء، ذكرناها على المذهب يجب عليه القضاء. على المذهب نقول يجب عليه القضاء في أربع صور شيخ أحمد. إذا تبين له خطأه في الأحوال الثلاثة، الشك في غروب في طلوع الفجر في غروب الشمس أو معتقد أنه ليل، والصورة الرابعة إذا أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له شيء يجب عليه القضاء على المذهب. شيخ أحمد واضح؟ نعم نعم. عندنا أربع صور على المذهب يجب فيها القضاء وخمس صور على المذهب لا يجب فيها القضاء، إلى هنا تمام؟ شيخ الإسلام يخالف المذهب، يخالف المذهب في صورتين، ما هما؟ شاكا في غروب الشمس. نعم. وإذا اعتقد؟ أيوة. كيف؟ يرى أنه صح صومه. شو شخص يعرف بالجهل يعني؟ كان في النهار مثلاً يحسب ليل وقت النهار. يعتبر أنه خطأ. ليه الخيار؟ كيف الاعتقاد؟ إيه يعتقد أن النهار هو ليل. والثاني. جيد. شيخ الإسلام يخالف المذهب، يقولون متى ما تبين له خطأه يجب عليه القضاء في الأحوال الثلاثة. شيخ الإسلام يقول إذا تبين له خطأه لا يجب عليه القضاء إذا كان أكل شاكا في غروب في طلوع الفجر أو كان أكل معتقدا أنه ليل فتبين له خطأه لا يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء إذا تبين له خطأه إذا أكل شاكا في غروب الشمس، إذا أكل شاكا في غروب الشمس. وبناء عليه عن شيخ الإسلام كم الحالات التي يجب فيها القضاء؟ حالتان، وهما إذا أكل شاكا في غروب الشمس وتبين له خطأ، أو أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له شيء. معيولة ضياته احتاج تقسيم، يعني لو تسوي تسجيل مع نفسك تتضح لك. إذن عن شيخ الإسلام الحاصل أنه لا يجب عليه القضاء إلا في حالة الأكل شاكا في غروب الشمس مع تبين الخطأ أو عدم تبين شيء. أما إذا تبين له صوابه، ترى المذهب وشيخ الإسلام متفقين في جميع الصور لا قضاء عليه، وإذا لم يتبين له شيء كذلك على المذهب وعن شيخ الإسلام لا يختلفون. إذا لم يتبين له شيء لا يختلفون، إذا لم يتبين له شيء لا يختلف شيخ الإسلام عن المذهب في جميع الصور. نقول في شك في غروب في طلوع الفجر لا قضاء، الشك في غروب الشمس يجب القضاء، معتقد أنه ليل لم يتبين له شيء لقضى. ماشي، يعني تقسيم آخر بالنظر إلى يعني الاحتمالات. طيب على كل حال، يعني هذا تقرير المذهب وهذا تقرير شيخ الإسلام، وبناء عليه نقول على المذهب لابد أن يتبين له خطأه، إلا في حالة ماذا؟ غروب الشمس، الشك في غروب الشمس، فيكفي ألا يتبين له شيء. هذا على المذهب، واضح؟ طيب نروح للكلام المؤلف. طيب قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر. هنا تنبيه على المذهب، يقولون من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر لم يعقبوا بأن فعله هذا مكروه، وهو كذلك على المذهب أنه جائز. يعني إذا وجد الشك قبل طلوع الفجر فأكل لا يكون ارتكب مكروها، لا يكون قد ارتكب مكروها، فعندهم لا يكره له الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. لكن على المذهب عندهم يعني تفصيل يسير، قالوا لكن يكره الجماع مع الشك، يعني مذهب الجماع يجعلون له شيئا من الأحكام الخاصة عن باقي المفطرات ومنها هذا. طيب قال: ولم يتبين له طلوعه. قوله لم يتبين له طلوعه، المفهوم أنه إذا تبين له طلوعه يجب ماذا؟ القضاء. إذا تبين له طلوعه يجب القضاء. هذا على المذهب. القول الثاني في هذه المسألة رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجب القضاء، لا يجب القضاء، لأن هذه المسألة هي أن يتبين له خطأه شاكا في طلوع الفجر. قال: صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. من الأدلة على صحة الصوم فيما إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء أو تبين له صوابه، أولا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد مد الله عز وجل الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، يعني الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله يتبين يدل على أنه لو لم يوجد التبين، وقد يحصل هذا في صورة الشك، فإن له أن يأكل ويشرب ويشرب. واضح استدلال؟ طيب فلو كان يلزمه القضاء مع عدم التبين لحرم عليه الأكل، وقد دلت الآية على الإذن بالأكل. ثانيا حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. فهذا يدل على أنه لابد من وجود النداء لأجل تحريم الأكل والشرب، فهذا يفيد أنه لو وجد الشك قبل الأذان أو قبل التبين فإن له أن يأكل ولا يجب عليه القضاء. إذن هذه المسألة الأولى، وهي الأكل شاكا في طلوع الفجر، فإذا لم يتبين له شيء صومه صحيح على المذهب عن شيخ الإسلام، إذا تبين له صوابه كذلك على المذهب عن شيخ الإسلام، إذا تبين له خطأه على المذهب قال يجب القضاء، عن شيخ الإسلام قال لا يجب القضاء. ننتقل إلى الحال الثانية: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. هنا هذه العبارة تفيد أنه إذا أكل شاكا في غروب الشمس فالأصل وجوب القضاء في حقه، إلا إذا تبين له صوابه، لأنه قال ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فهذا يخرج صورة واحدة وهي تبين الغروب، يعني تبين الصواب. فإذا لم يتبين له الصواب بأن تبين له الخطأ أو لم يتبين له شيء يجب القضاء، لأنه قال فعليه قضاء الصوم الواجب. متصور؟ إذن هنا في هذه الحالة جعل الأصل وجوب القضاء، جعل الأصل وجوب القضاء لأنه قال جعل الأصل وجوب القضاء لأنه قال فعليه قضاء الصوم الواجب، واستثنى صورة واحدة وهي أن يتبين له أنه أن الشمس قد غربت، لذا قال ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت. واضح الكلام؟ ومفهوم قوله ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، المفهوم أنه إذا تبين له أنها غربت، يعني تبين له صوابه، فصومه صحيح. وهنا يعني إضافة: إذا كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت يعني معتقدا ظن نلحق بالاعتقاد على يعني على المعتمد في المذهب، إذا كان أكل ظانا أن الشمس قد غربت ثم بعد الأكل وجد الشك، بعد الأكل وجد الشك ولم يتبين له شيء، فهل يقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، قالوا لا يقضي. لماذا؟ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته فلا عبرة بهذا الشك. قال فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. انتهينا من الحال الثانية، ننتقل إلى الحال الثالثة وهي ما إذا أكل معتقدا أنه ليل. قال معتقدا، قال أو أكل ونحو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قوله فبان نهارا يخرج صورتين وهما ما إذا تبين له أنه أكل ليلا يعني تبين له صوابه أو لم يتبين له شيء، فجعل هنا الأصل ماذا؟ الأصل عدم القضاء، أنه قال ووكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فلا بد أن يتبين النهار، لو لم يتبين النهار فلا يجب عليه القضاء، لأنه قيد وجوب القضاء هنا بتبين النهار. معي ولا ضيعتون؟ ها؟ إيه نعم، الأصل أنه لا يقضي، لأنه قيد هذا الحكم بوجود التبين، بوجود تبين النهار. قال معتقدا أنه ليل فبان نهارا، وذكرنا أن هذا يشمل أول النهار وآخر النهار. قال أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى، لأنه لم يتم صومه، لم يتم صومه. ما دليل ذلك؟ أولا هذا التعليل لأنه لم يتم صومه. الدليل الثاني قالوا لأنه جهل وقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان. لاحظوا الدليل الثاني هذا يؤكد تقعيد المذهب السابق في مسألة الجهل، عدم العذر بالجهل بالحال، لأنهم يقولون إذا كان جاهلا أنه نهار يجب فيه الإمساك فالجهل هذا يرفع الإثم لكن لا يرفع القضاء، كما لو كان جاهلا أن هذا اليوم هو اليوم الأول من رمضان فأكل فيقولون أكلك مع الجهل يرفع الإثم لكن يجب عليك القضاء. متصور؟ إذن الجهل على المذهب ليس عذرا كما استدل به هنا. وهذه المسألة بفروعها لها ارتباط مسألة الجهل السابقة. الدليل الثالث قالوا لأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد، ويفارق الناس بأنه لا يمكن التحرز منه، يقولون هذا متعمد يمكن التحرز بينما الناس لا يمكن التحرز منه. وأيضا استدلوا بحديث هشام بن عروة عن فاطمة امرأتي عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام أمروا بالقضاء؟ قال لا بد من قضاء، رواه البخاري. طيب هذا كله على المذهب، هنا ما وجه المخالفة القول الثاني في المسألة؟ القول الثاني في هذه المسألة على التقعيد الأول، التقسيم القسمة التساعية أنه تبين لهم خطأ. والقول الثاني ما هو؟ صح، لا يجب القضاء، لا يجب القضاء. القول الثاني في هذه المسألة رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضي، أنه لا يقضي، لأنه كما ذكرنا المذهب يخالف، عفوا شيخ الإسلام يخالف المذهب في صورتين، فيما إذا تبين له خطأه شاك في طلوع الفجر أو تبين له خطأه معتقد أنه ليل فبان نهارا. طيب قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. يعني هذه مسألة فرعية، شخص في آخر الليل أو في آخر النهار اعتقد أنه في الليل، ترد في آخر الليل، إذا كان في آخر الليل اعتقد أن الفجر قد طلع فأكل بنية الأكل بعد طلوع الفجر وهو في الليل، تمام؟ يقولون في هذه الحالة إذا تبين أنه في الليل فيجب عليه أن يجدد النية، إذا تبين أنه في النهار أصلا سيقضي مطلقا كما تقدم، إذا تبين أنه في الليل يقول له حالان، إما أن يجدد نية الصوم أو أن لا يجدد نية الصوم، فإذا جدد نية الصوم صح صومه، إن لم يجدد نية الصوم لم يصح صومه، وهذا في الصوم الواجب، في الصوم الواجب دون المندوب. واضح المسألة؟ طيب قوله ولم يجدد نية لواجب. لماذا؟ لأنه لأن النية قد انقطعت بذلك الأكل، فلا فيحصل الإمساك بلا نية. أكل معتقدا أن النهار قد طلع، فالإمساك الموجود بعد هذا الأكل وجد بلا نية فلا يجزئه. أما إذا شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه. وش معنى هذا الكلام؟ في العبارة قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا. قوله يعتقد نهارا، ترى هذه فيها مبحث. في هذه الحالة قالوا لا بد أن يعتقد طلوع النهار، لأن عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يعتقد أنه طلع النهار، يعني يتيقن طلوع النهار، ففي هذه الحالة يقضي على المذهب. الحالة الثانية المقابلة لها إذا كان شاكا في طلوع الفجر، فهي التقرير السابق. عندنا مرتبة بينهما وهي الظن، وهي الظن. على المذهب أن الظن له حكم الشك، هنا أن الظن له حكم الشك، بمعنى أنه إذا أكل ظانا أن النهار قد طلع، يعني لم يجزم بطلع النهار، لم يجزم بطلع النهار، فلها حكم الشك، لأن له أن يأكل ما لم يتبين له طلوع النهار. ففي حالة الشك وفي حالة الظن قالوا له أن يأكل ولا يقضي إلا إذا تبين له أنه أكل نهارا. إذا في هذه المسألة الحكم خاص بالاعتقاد. لذا قالوا ما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر يدل على أنه لا تمنع نية الصوم إلا تيقن طلوع الفجر، إلا تيقن طلوع الفجر. وأما هذا فلا تفسد، لا تفسد نية الصوم بأن يقصد الأكل قبل طلوع الفجر. فقالوا الظان له حكم الشاك، فخصوا المنع باليقين فيما إذا تيقن طلوع الفجر. هذا المذهب. طبعا هذه فيها بحث، لأن الإقناع جعل الظن له حكم الاعتقاد وتعقبوه، فجعل الظن حكم اليقين وفرق بين الظن والشك. لكن صاحب المحرر وغيره جعل الظن والشك في مرتبة واحدة، وخصوا المنع باليقين، وخصوا المنع باليقين. متصور بحث هذا ولا لا؟ بس يعني إذا ما تصور يأتي لاحقا. جيد. طيب يبقى عندنا جزئية في قوله ولم يجدد نية لواجب. المفهوم أنه إذا جدد نية قبل الفجر لواجب صح صومه عن ذلك الواجب. والمفهوم كذلك أنه إذا كان سيصوم صوما غير واجب فإنه لا تجب عليه تجديد النية قبل طلوع الفجر، بل له أن ينوي بعد طلوع الفجر بشرط ألا يرتكب مفسد المفسدات الصوم كما مر معنا. إذن إذا جدد النية في غير ذلك الوقت ولو جزءا من النهار وهو لم يرتكب مفسد المفسدات الصوم قبل ذلك، صح صومه نفلا وأثيب عليه من ذلك الوقت بشرط ألا يكون هذا اليوم، بشرط ألا يكون هذا اليوم من رمضان كما مر معنا في آخر باب السابق، بشرط ألا يكون هذا اليوم من رمضان. قال لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. طيب، ويؤكد الآن المعنى السابق أن الظن له حكم الشك، لأنه لو جعل له حكم اليقين لقال بوجوب القضاء مطلقا هنا. وهنا يريد أنه إذا أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فإن صوم صحيح، لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. صحيح صحيح، في هذه المسألة يكون الظن جعل لها حكم اليقين. صحيح، إذا أكل ظانا غروب الشمس فهنا ليس لها حكم اليقين. يعني في المسألة السابقة في آخر الليل جعلوا الظن له حكم الشك، بينما في آخر النهار جعلوا الظن له حكم الاعتقاد. هكذا هكذا يعني يفهم من عبارة المؤلف. إذن إذا أكل ظانا غروب الشمس، فتقدم معنا أنه إذا أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له خطأ أنه يقضي، بينما هنا إذا كان ظانا غروب الشمس فنزلوا الظن هنا منزلة اليقين في أنه لا يجب عليه القضاء. ممكن له وجه، له وجه. وإن كان الذي صار عليه في الكشاف وفي غيره التفصيل السابق، يعني التعقب، تعقب جعل الظن في مسألة سابقة لها حكم اليقين. طيب، أيضا في المسألة السابقة تذكرون قلنا إذا أكل شاكا في غروب الشمس ثم ذكرنا شاكا في غروب الشمس ثم معتقدا أنه ليل ثم شك في غروب الشمس، تذكرون ذكرتها قبل قليل. عندنا مسألة معاكسة، إذا أكل شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس ثم تبين له الغروب، فما الحكم؟ صومه صحيح، وهي التي نص عليها المؤلف. طيب، إذا أكل معتقدا الغروب أو ظانا الغروب ثم وجد منه الشك بعد الاعتقاد أو الظن ودام الشك، قالوا لا يقضي إلا إذا تبين له الخطأ، وهي المسألة السابقة. إذن كما ذكر ابن رجب أيضا في القواعد، يجوز الفطر بغلبة ظن غروب الشمس، بغلبة ظن بغروب الشمس. ومن الحنابلة من قال لا يفطر إلا مع تيقن الغروب. طيب، نكمل الفصل التالي أو نكمله؟ جيد، نكمله. في الإسلام شيخ، نعم، مو بالأصل إن شخص الإسلام يعتبر بالجهل في المفطرات، صحيح، منها الأكل والشرب. طيب، هنا إذا تبين خطأ في غروب الشمس، صحيح، ولم يتبين له شيء أيضا يقول يقضي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مفرط، الأصل بقاء النهار، يعني لا يجوز له الأكل مع الشك في غروب الشمس، واضح؟ كما مر معنا الأصل بقاء النهار، فالفرق بين الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس أن الشك في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، فمعه الأصل، فالشك لا يرفع اليقين السابق وهو بقاء الليل. أما إذا شك في غروب الشمس فاليقين بقاء النهار وهو الأصل، فلا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. نعم. طيب، ما دام صلاتكم نكمل الشك ولا نكمل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. حسنت، بارك الله فيك. هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الجماع ووجوب الكفارة في الجماع. ذكر المؤلف رحمه الله أن من جامع في نهار رمضان فإنه يترتب على هذا الجماع وجوب القضاء ووجوب الكفارة. قال: ومن جامع في نهار رمضان، فالعبرة بأن يكون هذا اليوم في نهار رمضان، ومفهومه أنه لو كان ماذا؟ في يوم قضاء فإنه لا تجب الكفارة، في يوم قضاء لا تجب الكفارة. قال: ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته. مر معنا إذا رأى الهلال ليلة اليوم الأول من رمضان وردت شهادته أنه يجب عليه الإمساك، مع كون الشهر لم يشتهر بين الناس، فيجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا جامع. طيب، قال: ولو في يوم لزمه إمساكه. عندنا صور أخرى للأيام التي يجب فيها الإمساك. نعم، وأيضا نعم، إذا قامت البينة في أثناء النهار، وهذا الظاهر أيضا مر معنا في الدرس الماضي. عندنا بلوغ الصبي وإسلام الكافر وعقل المجنون، يجب فيها جميعا الإمساك. وأيضا عندنا طهر الحائض والنفساء وبرء المريض مفطرا ووصول المسافر مفطرا، في هذه كلها على المذهب يجب الإمساك. ففي كل هذه الصور إذا جامع يجب عليه القضاء والكفارة. ثم ذكر ضابط الجماع وهو أن يوجد تغيب حشفة الذكر الأصلي، وقوله الأصلي يخرج الذكر غير الأصلي، في قبل أصلي يخرج القبل غير الأصلي أو دبر، سواء كان هذا المولج فيه آدميا أو غيره. قال ولو ناسيا أو مكرها على المذهب لا فرق في مفسد الجماع بين النسيان والإكراه وما بين الذكر والعمد على المذهب أو جاهلا من باب أولى أصلا. إذا كانوا لا يعذرون الناسي والمكره وهم يعذرون بهما في المفسدات الأخرى من باب أولى أنهم لا يعذرون بالجهل وهم لا يعذرون بها أصلا في المفسدات الأخرى. لماذا تجب الكفارة ويجب القضاء في الجماع؟ قالوا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بالكفارة ولم يستفصل هل كان ناسيا أو لم يكن ناسيا. قالوا ولو كان الحال يفترق لسأله النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثانيا قالوا لأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل، واللفظ السائل تناول لفظ ماذا؟ لفظ السائل وقعت على امرأتي في رمضان، فلا بد أن نجعل العلة هي ما دل عليه لفظ السائل وهو وجود الوقاع، وهو وجود الوقاع سواء كان هذا بقصد أو بذكر أو بغيرهما. فيجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم، لأن السؤال كالمعادي في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على أهله في نهار رمضان فليعتق رقبة، فمن هنا عامة تشمل الجميع. الدليل الثاني قالوا لأن الصوم عبادة تحرم الوطأ فاستوى فيها عمد الوطأ وسهوه كالحج من القياس على الحج. هذا المذهب. مر معنا هناك القول الثاني تذكرون؟ مر معنا في الجماع وما ذكرنا؟ لا ما ذكرته في المفسدات السابقة. ما ذكرته ميقاس الجماع على النسيان الأكل والشرب. بلى ذكرته. نعم ذكرته عند يعني عند قول مالك رحمه الله لا إن كان ناسيا أو مكرها كذا. ذكرنا أن الجماع يستثنى من هذا، والقول الثاني أن الجماع لا يستثنى من هذا، له حكم النسيان، له باقي حكم باقي المفسدات في النسيان. أنا شكيت شيخ سعيد. طيب قال إذن هذا المذهب أن الجماع مفسد للصوم ولو كان المجامع ناسيا أو مكرها، وهذا القول من مفردات المذهب القول الثاني في المسألة وهي رواية عن إمام أحمد أنه يجب عليه القضاء دون كفارة، يجب عليه القضاء دون كفارة. القول الثالث وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، فيكون حكم الجماع حكم باقي المفسدات، حكم باقي المفسدات. قال فعليه القضاء. ما دليل وجوب القضاء؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوما مكانه، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، يعني قياس على الأكل من باب أولى. ثالثا قالوا لأنه صوم واجب أفسده بالجماع فواجب عليه القضاء كغير رمضان، يعني القياس على غير رمضان. قال والكفارة، ما دليل وجوب الكفارة؟ قالوا دليل وجوب الكفارة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة من تعتقها؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعيني؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وعرق المكتل، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. هذا دليل وجوب الكفارة. أما دليل وجوب القضاء هو ما تقدم من الرواية في الحديث. قال أنزل أو لا، لا فرق بين الإنزال وعدمه، لا فرق بين الإنزال وعدمه. نعم. المذهب أنه يجب القضاء والكفارة. عند شيخ الإسلام أنه لا يجب لا قضاء والكفارة إذا كان ناسيا أو مكرها. ما الحكم عند شيخ الإسلام فيما إذا كان قد جامع عامدا؟ تجب الكفارة دون قضاء، تجب الكفارة دون قضاء، نفس الصلاة. يعني قاعدة شيخ الإسلام فيما في من أفطر عامدا أو أخر الصلاة عن وقتها عامدا أنه لا ينفعه القضاء. إذن عند شيخ الإسلام لا يجب القضاء ولا ينفعه. نعم. ثم ذكر رحمه الله حكم جماع الخنثى المشكل. إذا أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة لم يفسد صوم واحد منهما. أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة. إذن عندنا الإيلاج من ذكر الخنثى المشكل له لا يفسد الصوم، سواء كان في قبل امرأة أصلية قبل امرأة أو قبل خنثى مشكل. قال في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، لماذا؟ لاحتمال أن يكون ذكره زائدا. العكس، قال أولج رجل ذكره، يعني المولج رجل ليس خنثى، في قبل خنثى مشكل، المولج فيه خنثى مشكل، هنا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لاحتمال كون القبلي زائدا، لاحتمال كون القبلي زائدا، كما مر معنا تذكرون في اللمس في نواقض الوضوء التقسيم في اللمس. إذن لابد من تحقق أن يكون الذكر أصليا والقبل أصليا، فمع احتمال زيادة أحدهما لا يفسد الصوم من واحد منهما. قال إلا أن ينزل، إذا وجد الإنزال فإن الصوم مفسد، فإن الصوم فاسد ويجب عليه القضاء فقط، يجب عليه القضاء فقط. لأن لو حكم الإنزال بدون جماع، لأن الجماع هنا، لأن الجماع هنا لا عبرة به، كالغسل كما تقدم في الغسل. في الغسل إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فما الحكم؟ وجوب القضاء دون كفارة. العبارة ظاهرها أنه إذا أنزل المجامع، إذا أنزل المجبوب أو أنزلت امرأتان بمساحقة أنه لا، ماذا؟ لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة. ما رأيكم؟ تعود على الأخير ولا على السابق؟ ظاهر العبارة أن الصوم يفسد بالإنزال ولا يتجب، ولا تجب الكفارة، هذا ظاهر العبارة كذا. لكن نص المؤلف فيما يأتي أنها أنها أن المرأة إذا أنزلت بمساحقة يجب عليها، تجب عليها كفارة. فقد نوجه هذه العبارة أن المقصود فساد الصوم، أن المقصود فساد الصوم، ولم يتعرض المؤلف هنا لوجوب الكفارة من عدمها، لأنه قال إلا أن ينزل، والحكم فيما إذا وجد الإنزال ماذا؟ قضاء، وجوب القضاء، وجوب القضاء، فيقتضي فساد الصوم، ولم يتعرض المؤلف في هذا الموضع لعدم وجوب الكفارة أو وجوب الكفارة. أنا ذكر في أول الباب تغييب حشفة الذكر في قبل في قبل الأنثى، فهنا لم تتحقق الصورة. صحيح، لكن يشكل عليه أنه سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. أي نعم، محتمل، محتمل، لكن إذا كان سيسير على ما صار عليه في المنتهى من كون المساحقة لا حكم الجماع، فهذا يمكن أن توجه عبارة هنا بأنها محمولة على فساد الصوم ولا يلزم نفي الكفارة، لا يلزم نفي الكفارة. نعم. لكن في الكفارة بين صحيح. صحيح صحيح، ومحل تردد يعني حتى عند بعضهم يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. طيب، عندنا صورة إذا وجد الجماع دون الفرج ووجد الإنزال للمني أو المذي فالحكم أنه لا تجب الكفارة، يجب القضاء دون الكفارة. لماذا؟ لأنه إذا كان يفسد الصوم باللمس مع الإنزال ففيما ذكر من المباشرة من باب أولى. لا تجب الكفارة. لماذا؟ لأنه فطر بغير جماع تام فيشبه القبلة، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة في هذه الحالة ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص، لأن الجماع في الفرج أبلغ من الإنزال مع المباشرة. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. طبعا هنا نلاحظ أن المذهب يفرق بين الرجل والمرأة، فعندهم في المذهب أن الرجل تجب عليه الكفارة مع القضاء مطلقا سواء كان ناسيا أو جاهلا أو كان عالما أو ذاكرا أو كان ذاكرا أو قاصدا عامدا. فهنا المذهب يستثني المرأة فيقول المرأة إذا كانت ناسية أو جاهلة أو مكره فإنها لا تجب عليها الكفارة ويجب عليها القضاء فقط. طبعا نلاحظ أيضا أن المذهب هنا جعل للجهل حكم النسيان والإكراه في حق المرأة المجامعة، ولم يجعل للجهل حكم النسيان والإكراه في باقي المفسدات كما تقدم. وهذا مما يؤكد أن بحث الجهل عند المذهب يحتاج إلى شيء من التحرير. متصور اللفتة؟ لأنه قال هنا بجهل أو نسيان وإكراه، وهناك نص عن أن الجهل ليس له حكم النسيان والإكراه. قال فالقضاء، لماذا يجب القضاء على المرأة المجامعة؟ لأن الجماع نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كباقي المفطرات أو كالأكل. قال ولا كفارة، لا تجب عليها الكفارة. روي عن إمام أحمد رحمه الله في رواية مهنة قال سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجمعها عليها قضاء عليها القضاء؟ قال نعم. قلت وعليها الكفارة؟ قال لا. والدليل على المذهب قالوا لأنه جماع في الفرج فأفسد كما لو أكرهت بالوعيد، فيفسد الصوم ويجب عليها القضاء. وقالوا لأنه عبادة يفسدها الوطؤ ففسدت به على كل حال كالصلاة والحج. طيب أما الرجل فما حكم على المذهب؟ قضاء وكفارة، يجب عليه القضاء والكفارة ولا يعذر في الجماع بالنسيان والإكراه والجهل. القول الثاني كما مر معنا قبل قليل رواية أخرى عن إمام أحمد أنه يجب على الرجل في حال النسيان أو الإكراه أو الجهل يجب عليه القضاء فقط. رواية ثالثة لا قضاء ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا كفارة، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، إذا وجد منها هتك الصوم بالجماع قصدا فيجب عليها الكفارة كالرجل. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح في القصر المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنيته الفطر فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. أحسنت بارك الله فيك. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة ما إذا كان ناويا للصوم في حال يجوز له الفطر، كما لو كان مسافرا سفرا يجوز معه الفطر، أو كان مريضا مرضا يباح له معه الفطر. فإذا جامع في هذا اليوم فيقولون يفطر ولا كفارة عليه، يفطر ولا كفارة. لماذا؟ لا يلزم الصوم، لأنه صوم لا يلزمه المضي في أشبه التطوع. وهذا يفارق الحاضر المقيم يعني الصحيح يعني غير المريض، لأن الحاضر والصحيح يجب عليهما الصوم وهذا لا يجب عليه الصوم. قالوا لأنه يفطر بنيته الفطرة فيقع الجماع بعده، فهو يشبه ما لو أكل ثم جامع، فلا فرق بين أن يبدأ بمفسد آخر وأن يبدأ بالجماع. وقالوا له الفطر بما شاء من جماع وغيره. قوله ولأنه يفطر بنيته الفطرة، هذه العبارة المذهب أنه لا يلزم أن ينوي الفطرة إذا أفطر بالجماع، لا يلزم أن ينوي الفطرة قبل الجماع، هذا المذهب. يعني من نوى الصوم في سفره فله الفطر بالجماع مطلقا ولو لم ينوي الفطرة قبل الجماع. لكن من الحنابلة، وذكر ابن قدامة والشارح، أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر. ففي الإنصاف كأنه جعل هذا قولا ثانيا، أنه يفهم من عبارة الإنصاف أنه لابد على القول الثاني أن ينوي الفطرة قبل الجماع. والتعليل الذي ذكره المؤلف هنا في المتن قال لأنه يفطر بنيته، نص عليه في الشرح، قد يفهم منه اشتراط النية قبل الجماع، وإن كان المذهب أنه لا تشترط النية قبل الجماع لصحة الفطر وعدم وجوب الكفارة. يذكر المؤلف بعد ذلك ثلاث مسائل متشابهة. المسألة الأولى أن يجامع في يومين متفرقين، فهنا تجب عليه كفارتان. قال في آخر عبارة اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة. في هذه الحالة وجبت الكفارة بإفساد أحد اليومين، فتجب الكفارة بإفساد اليوم الثاني لأن اليومين لا يتداخلان، كما نقول في الرمضانين وفي الحجين، فكل يوم له عبادة مستقلة، كما أن رمضان لا يشترك مع رمضان الآخر، وكما أن الحج لا يشترك مع الحج الآخر. المسألة التالية قال أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر الوطأ الأول، ففي هذه الحالة قال كفارة واحدة. إذا جامع ولم يكفر ثم جامع ولم يكفر ثم جامع، كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، فتجب عليه كفارة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف. ويترتب على هذا أنه لو جامع ثم كفر بالعتق ثم جامع ثم كفر بالعتق ثم تبين أن الرقبة الأولى لا يصح عتقها، تبين أنها مستحقة ليست مملوكة له، فما الحكم؟ تكفي الثانية عن الأولى، تكفي الكفارة الثانية عن الأولى، فلا يلزمه بدل الأولى وتجزئ الثانية عنهما. بينما لو تبين أن الثانية أن الرقبة الثانية مستحقة فيلزمه بدلها، لأن الرقبة الأولى لن تجزئ عن الوطء الثاني. طيب لو استحقتا جميعا، تبين أن كلتا الرقبتين مستحقتان، قالوا تجزئه رقبة واحدة عن الوطئين، لأن محل التداخل، قالوا التداخل حاصل، محل التداخل وجود سبب الثاني قبل أداء موجب الأول. عندنا سبب وهو الوط، موجب يعني الذي يترتب على هذا الوط وهو الكفارة. فإذا وجد السبب الثاني قبل موجب الأول فتتداخل الأسباب. أما إذا وجد موجب الأول وهو العتق ثم وجد السبب الثاني فلا تداخل، كما يقولون في ماذا؟ في الأيمان، وكيف الحدود أيضا في الأيمان. إذا حلف أيمانا ولم يكفر تكفي كفارة واحدة، لكن إذا حلف يمينا ثم كفر ثم يمينا فيجب عليه كفارة ثانية لليمين الثاني. وكذا يقولون في الحدود، إذا وجد منه زنا ثم زنا ثم زنا ولم يوجد حد فتتداخل الأسباب لعدم وجود الحد. أما إذا حد عن الأول ثم وجد الزنا فيحد عن الثاني، واضح؟ فعندهم إذا تعددت الأسباب ولم يوجد الموجب فيحصل التداخل، إذا وجد الموجب لا يحصل التداخل فيما بعد الموجب، واضح؟ يحتاج مراجعة. تتداخل محظورات؟ إذا كرر المحظور الواحد أو محظور من أجناس، إذا كرر محظورا هذا ظاهر، إذا كرر محظورا ولم يكفر لم يفدي فدية لذا فهذا ظاهر، تكرر السبب من جنس واحد. طيب المسألة الثالثة وهي ما قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، هي مفهوم المسألة السابقة. المسألة الثانية إذا وجد منه الجماع في اليوم ثم وجدت الكفارة ثم جامع في يومه فتجب عليه كفارة ثانية، نص على ذلك الإمام أحمد، لأنه وطئ محرم وقد تكرر فتتكرر يعني الكفارة هي كالحج. هذا المذهب في الصورة الأخيرة، إذا وجد الجماع ثم تكفير ثم الجماع تجب عليه كفارة ثانية. قول الثاني وذكر ابن عبد البر إجماعا، أنه تكفيه كفارة واحدة، أنه تكفيه كفارة واحدة. نعم في يوم واحد جامعة ثم كفر ثم جامع، هل تكفي الكفارة الأولى عن الجماعة الثاني؟ على القول الثاني تكفيه. نعم الصورة أن التكفير وجد قبل الجماعة الثاني. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. والنزع جماع، والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. حسنت. ذكر مالك رحمه الله أن كل من لزمه الإمساك فوجد منه الجماع له حكم ما لو جامع في نهار رمضان عامدا. فهذا يشمل من كان لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد الفجر، أو كان قد نسي النية، أو أكل عامدا. هؤلاء كلهم يلزمهم الإمساك مع وجوب القضاء، أليس كذلك؟ هؤلاء الثلاثة يجب عليهم القضاء. وكذلك نقول في حق من ذكرنا بلوغ الصبي وإسلام الكافر وعقل المجنون يجب عليهم الإمساك والقضاء على مذهب كذا. وكذا نقول في حق المريض الذي برئ مفطرا، ومسافر الذي وصل مفطرا، وحاب نفسائها أو النفساء إذا طهرتها. ففي حق هؤلاء جميعا على المذهب يجب عليهم الإمساك مع وجوب القضاء، يقولون إذا وجد الجماع، مع أن هذا اليوم ليس يوما صح صومه، قالوا يجب الإمساك، فإذا أجامع وجب عليه وجبت عليه كفارة. قال لهتكه حرمة الزمن، يعني الدليل أن هذا رمضان زمن محترم، فإذا جامع فيه هتك حرمة الزمن. فقالوا تجب على المستديم للوطء ولا صوم هناك، فكذا هنا تجب على المستديم للوطء. يعني قالوا من طلع عليه الفجر وهو في جماع يجب عليه أن ينزع، فإذا استدام الجماع قالوا فسد صومه مع وجوب الكفارة، مع وجوب الكفارة. ففي نفس الحكم هنا قالوا إذا جامع وهو يلزمه الإمساك تجب عليه الكفارة. مسألة التالية، إذا كان قد جامع في حال يجب عليه فيه الإمساك ثم وجد العذر، قال جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر، قال لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. فهنا إذا طرأ العذر بعد وجوب الكفارة فلا يسقط العذر وجوب الكفارة كما لو وجد السفر بعد وجود الجماع في نهار رمضان، لأن هذا الذي وجد منه الجماع أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه. ولأننا لو لم نقل بذلك فإن هذا سيفضي إلى أن كل من جامع في نهار رمضان أمكنه أن يسافر لأجل أن يسقط الكفارة عنه في النهار، وهذا غيره جائز. متصور؟ ولا يقال هنا أننا تبينا أن الصوم غير واجب عليه لما وجد العذر فيكون الجماع وجد في صوم غير واجب عليه، نقول لأن العبرة بحال الجماع، لأن الصادق الثقة لو أخبره أنه سيمرض لا يجوز له أن يفطر حتى يوجد المرض، فهذا يؤكد أن الجماع منه وجد في حال لم يجز له معه الفطر. نعم نعم هتك حرمة. نعم نعم. قال لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني في باقي المفطرات لا تجب الكفارة. النزع جماع، قالوا لأن النزع جماع يلتذ به كالجماع، هذا المذهب أن النزع له حكم الجماع. ف إذا طلع الفجر والرجل يجامع فنزع فورا قالوا تجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة واختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النزع ليس بجماع ولا قضاء عليه ولا كفارة، النزع ليس بجماع ولا قضاء عليه ولا كفارة. المسألة الثانية، قال والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، جعل في المنتهى تبعا للتنقيح إنزال المجبوب وإنزال المرأتين بالمساحقة كالجماع، كالجماع في وجوب القضاء والكفارة. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه لا كفارة في الإنزال بالمساحقة لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل وهو عدم وجوب الكفارة. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل ببيان الواجب في الكفارة. وجوب القضاء لا إشكال، وجوب القضاء وفاقا، لأن الإنزال سبب للقضاء مطلقا كما مر معنا يفسد الصوم، لكن البحث في وجوب الكفارة في الإنزال بالمساحقة وإنزال المجبوب. واضح شيء؟ هنا هذا توجيه أن نحمل العبارة الأولى على القضاء وهنا يذكر الكفارة، هذا توجيه. وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع ثمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله الواجب في كفارة وطف نهار رمضان، وهي على ما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، هذا ضابط الرقبة، إذا لم يجد رقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيجب عليه أن يطعم 60 مسكين. وذكر مقدار الواجب إخراجه، المقدار الواجب إخراجه وهو أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، هذا كله لحديث أبي هريرة المتقدم، وهذا على الترتيب وليس على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالانتقال إلى الواجب التالي إلا عند عجزه عن الواجب الأول ككفارة الظهار. إن لم يجد شيئا يطعمه المساكين، والعبرة في عدم وجود شيء، عدم إيجاد شيء يطعمه المساكين في وقت وجوب الكفارة عند الوطء أو لاحقا، قالوا العبرة بحال الوطء، العبرة بحال الوطء لأنه وقت الوجوب، يعني ولو وجد لاحقا قالوا تسقط، ولو وجد لاحقا فإنه قالوا تسقط، قالوا سقط، قال سقطت الكفارة كما تسقط صدقة الفطر وكفارة الوطء في الحيض. قولوا سقطت الكفارة كما تسقط صدقة الفطر وكفارة الوطء في الحيض، ثم ذكر دليل ذلك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وذكر وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته مما يدل على سقوطها. ثم ذكر أن هناك كفارات لا تسقط عند العجز، وهي قال بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، أيضا كفارة القتل لا تسقط، وكفارة القتل قالوا لعموم الأدلة قالوا لأن القياس خولف في كفارة الجماع في نهار رمضان للنص، لأن القياس وجوب الكفارة وبقاؤها في الذمة، فسقطت في نهار في الجماع في نهار رمضان خلافا للأصل لأجل وجود النص، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه، يعني فيما إذا اعتقت عنه الرقبة أو أطعم عنه، فإن جميع الكفارات السابقة إذا وجدت من الغير فإنها تسقط عن لحديث أبي هريرة المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العربي أعطاه هذا التمر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.